لمن حمد حين يرفع الصلبة من الركع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ويكبر حين يهوي ساجدا ويكبر حين يرفع رأسه ويكبر حين يهوي ساجدا ويكبر حين يرفع رأسه ويفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقول من الكبير بعد الجلوس متفق عليه وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بس من عندي من موجود من السماوات ومن الأرض وما بينهما. طيب نشوف الشرح لأن لكن بعد من موجود نعم من أنا بينهما ومن أنا شئت بشيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا المجد إلا الجهد رواه مسلم والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان رحمه الله يسبح أو ينكث في الركوع والسجود قدر 10 تسبيحات وعلى هذا فهذه هي السنة. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف الستارة والناس صفوف من خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وبينا أن الرؤيا الصالحة كما ثبت في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة وأن الصالحة هي التي يصدقها الواقع بدليل قول عائشة كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فدل ذلك على المراد بالصالحة هي التي يصدقها الواقع. طيب ولكن هل نقول سواء حسنة ولا غير حسنة؟ نقول لا ما نقول حسنة ولا غير حسنة لأن نقوله من مبشرات النبوة والسيئة ما تكون مبشرة السيئة لا تكون مبشرة فالصالحة معناه هي التي يصدقها الواقع حسنة كانت أم غير حسنة. لكن سياق الحديث من مبشرات النبوة يدل على أن المراد بالصالحة هنا التي تكون أيضا حسنة لأن غير الحسنة لا تبشر. طيب وقول سبق أيضا أنه لا بد أن يكون المسلم يراها أو ترى له يراها لنفسه ولغيره ولا لا أو ترى له يراها له غيره لو كان كافرا هل في رؤيا الكافر صلاح؟ إيه؟ لما دام فسرنا الصالحة بما يصدقها الواقع هذه حتى لو هي من كافر إذا صدقها الواقع ولو من كافر فهذان الفتيان اللذان دخل السجن مع يوسف كانا كافرين قولا ولهذا عرض عليهم الإسلام قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان. ومع ذلك هل كانت رؤياهما صالحة؟ نعم صالح لأنه صدقها الواقع تماما. نعم شلون؟ لا لا مين من بشرة النبوة؟ لا أنا قصدي إن تفسير الصالحة، تفسير الصالحة، وأن الرؤيا قد تكون صالحة من المسلم وغير المسلم سلا، لكن مبشرات النبوة كلمة مبشرات تخرج عنها ما ليست سارة، تخرج ما ليست سارة بكلمة مبشرات. وسبق أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود، وأن العلماء ذكروا في علة ذلك أن هيئة الراكع والساجد هيئة الذليل، نعم الخاضع، ولا ينبغي أن يكون كلام الله وهو أشرف الكلام ممن صورته صورة ذليل خاضع. وقلنا إن كانت هذه العلة فذلك، وإن لم تكن هي العلة فالعلة نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أيضا أن سأل بعض الإخوان الذي كان حاضرا بالأمس وليس حاضرا اليوم عن مناسبة في أول الحديث ومناسبة آخره إلى أوله أيضا، نعم، وتأملت الحديث وجدت أن المناسبة في أوله هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا مرض الموت، نعم، والمبشرات في حال حياته تأتي عن طريق الوحي، وإذا مات سوف ينقطع الوحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تيأس الأمة من المبشرات بموته، أن لا تيأس من المبشرات بموته لأنه في مرض الموت، وبين لهم أنه قد بقي من المبشرات الرؤية الصالحة. فهذه المناسبة، فالمناسبة هي قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي الذي يظن قد يظن أنه لا يبقى مبشرات بعده، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المبشرات باقية. أما بالنسبة لمناسبة آخره لأوله، فأمس أجبنا بجواب، ما هو الجواب؟ نعم أين عن حكم من أحكام الوحي، وهو أن لا يقرأ القرآن في حال السجود والركوع. هذا ما عجبت عنه بالأمس، وعندي أنه يحتمل وجه آخر، وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقرؤون القرآن وهم في حال الركوع والسجود، لأنه كشف الستار عنهم وشاهدهم يصلون، فلعله سمع، ما نجزم بهذه العلة، لعله سمع أحدا يقرأ وهو راكع أو ساجد، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. أين؟ نعم. هذا ظهر أين؟ هذا ظهر ظهر الحديث أنه تكلم عليهم المسلمون. نعم. في احتمال انه قبل، في احتمال انه قبل، لكن الحديث ظاهر انهم كانوا قد صفوا، قد صفوا، الظاهر انهم يصلون، لكن نعم احتمال اللي انت قلت، في احتمال انهم صافين الان ولا ارى ولا بعد كبر، احتمل هذا. اذا كان انهم صافين ولا بعد كبروا، فهذا الاحتمال الذي ذكرناه لأنه سمع أحدا يقرأ القرآن في الركوع والسجود يكون باطلا، هو غير وارد، هذا غير وارد، فلا يبقى فيما نعلم إلا المناسبة الأولى. طيب، وتقدم أيضا أن الصحيح في هذه المسألة أن القراءة في حال الركوع والسجود حرام، حرام، لأن الأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله ألا لأداة الاستفتاح، وقوله إني أداة التوكيد، وألا التي الاستفتاح تفيد التوكيد أيضا، فالصحيح التحريم، لكن هل تبطل الصلاة به؟ نعم، ذكرنا في ذلك قولين، قولا ببطلان الصلاة لأنه قول محرم في هذا الموضع، والقول الثاني لا لا تبطل الصلاة لكن يأثم القارئ، لأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجملة فلا يكون مبطلا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فينا. ثم قال باب ما يقوله في رفع من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. كلمة حين يركع دليل على أن ابتداء التكبير مع ابتداء الهوي يعني مع الشروع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فيكون موضع سمع الله لمن حمد ما بين الشروع في النهوض إلى أن يصل إلى القيام. وبعض الناس تجده يقول سمع الله لمن حمد يكمل بعضه هو. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لمن حمده اثنين. فعلى كل حال الناس في الحقيقة يحتاجون إلى تفصيل خصوصا الأئمة لأن الأئمة يقتدى بهم. فإذن إذا أردت أنك تجعل سمع الله لمن حمده ما بين الشروع إلى انتهاء القيام تعجل به ولا لا؟ تعجل به. نعم تعجل به ولا تقلل النهوض يعني ما تسلب النهوض تخليه على غير العادة والطبيعة. نعم تبقى يا الله كأن فيك ريح في ظهرك يلا تقوم إذا بغيت تمد. أما إذا كان تريد أن تقوم قياما طبيعيا فهو لابد أنك تعجل وسمع الله لمن حمده. نعم فأما هذا الطول الذي يوجد من بعض الناس فهذا خلاف السنة. طيب المأمون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متى يكون قول ربنا ولك الحمد؟ لا المأمون المأمون حال الرفع لقوله صلى الله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا يعني محله ربنا ولك الحمد. إذا كان محل سمع الله لمن حمده عند النهوض فمحل ربنا ولك الحمد أيضا عند النهوض. وفي هذا رد واضح لقول الفقهاء رحمهم الله إن المأمون يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول من السماوات ومن الأرض إلى آخر. الفقهاء يرون أن المأمون وسمع الله لمن حمده ويسكت يبقى واقفا ساكتا ما يقول شيئا أبدا. لكن قول هذا ضعيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ربنا ولك الحمد في مكان سمع الله الحمد لا في مكان ربنا ولك الحمد من الإمام. طيب يقول ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. وعلى هذا تكون التكبيرات كم؟ كم في مجمع الصلاة؟ 22 تكبيرة. نعم. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وذلك في الصلاة الثلاثية والرباعية. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد وشو بدلوا؟ بدل ربنا ولك الحمد. وسبق أن هذا الذكر فيه أربعة وجوه. يحيى صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الحديث هذا الشاهد من قوله نعم قوله ثم يقول حين يرفع سمع الله الحمد حين يرفع صوته من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فصار المصلي إذا رفع صوبه من ركعة يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد. وإذا قام واعتدل إذا كان إماما أو منفردا قال ربنا ولك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما توقع الإمام سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركعة؟ إذا نقول نحن حين نرفع رؤوسنا من الركعة نقول ربنا ولك الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سبق لنا هذا أظن الشرط ما حاجة له. نعم المأمون لا الإمام لا بد يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. مثل لكن الأفضل أن نكمل لا الإمام ولا المأمور. نعم كل مشروع. نعم كل مشروع. نعم شو نكمل هل يجي فيه يتمم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. حلو من نصل إلى حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. اللهم أصله يا الله، فحذفت يا الندى وعوض عنها الميم. حذفت يا الندى للتبرك بذكر اسم الله أولا، وعوض عنها الميم دون غيرها من الحروف لأنها تفيد جمع، هي إشارة إلى جمع الإنسان قلبه على ربه. وقوله ربنا لك الحمد أيضا ربنا منادى، أصلا يا ربنا لك الحمد. وسبق معنى الحمد أنه وصف المحمود شروه بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال، فإن كرر سمي ثناء. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الملأة أيضا سبق بيانها. من لا يستحضر منكم؟ هل نشوف غيرك عبد الله؟ نعم طيب. بمعنى أن ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات الله كله يحمد عليه، فصار هذا الحمد في مقابل المخلوقات التي ملأت هذه الأشياء، والله تعالى يحمد على أفعاله وعلى أوصافه. مثل هذا الحمد يكون حمدا على أفعاله التي ملأت السماوات والأرض، فكانوا يقول أحمدك يا ربي حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، لأن كل ذلك من أفعالك وخلقك وكل فعل لك فإنك تستحق عليه الحمد، بخلاف غير الله فإنه قد يفعل ما لا يحمد عليه، أما الله عز وجل فإنه لا يفعل إنما يحمد عليه. وقوله أهل الثناء والمجد بالنصر يعني يا أهل الثناء والمجد، مثل قولك ربنا لك الحمد، يعني مثل ما قلنا ربنا منادى، كذلك أهل الثناء منادى، يعني يا أهل الثناء والمجد أنت مستحق لهذا الحمد. نعم. وقوله الثناء سبق المعنى الثناء تكرار الحمد، والمجد العظمة، المجد العظمة، يعني أنك أهل لأن يثنى عليك، وذلك لكمال صفاتك، وأنت أهل للمجد أي للعظمة. كذا يا أحمد؟ نعم. يقولون في كل شجر نار، في كل شجر نار، واستنجد المرح والعفار. المرح والعفار نوعان من أنواع الشجر موجودان في الحجاز، وما استنجدا يعني استعظم وعظم، وذلك أنهم كانوا في الزمن الأول كانوا يقدحون النار من الأشجار بالزند أو بضرب بعضهما ببعض، حتى انقدح النار ويوقدوا منها، كما قال الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون. وقد استدل الله بذلك على قدرته على إحياء الموتى، إن الشجر الأخضر اللي هو من أبعد ما يكون عن النار يخرج منه، تخرج منه النار، لأن الشجر الأخضر يضاد النار من وجهين، الشم الرطوبة والبرودة، الرطوبة والبرودة، فالنار حارة ويابسة، ومع ذلك تخرج من هذا الشجر الأخضر، فالذي قدر على إخراجها من هذا الشجر الأخضر قادم على إحياء الموتى. على كل حال أنا قصدي إن المجد بمعنى العظمة والقوة، فهذا معنى المجد بالنسبة لصفات الله. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بين سبحانه وتعالى عموم تصرفه، بين الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تصرف الله، وأنه جل وعلا إذا أعطى فلا مانع لما أعطى، وإذا منع فلا معطي لما منع، وأيضا لا يمكن لأحد أن يعتصم من الله مهما بلغ جده يعني حظه وغناه، فإن ذلك لا ينفعه من الله. إذن لا ينفع ضمنت معنى لا يمنع. مش الدليل؟ الدليل قوله منك، لا ينفع منك أي لا يمنعه فيكون نافعا له. خلوكم معنا يا جماعة شوي. لا ينفع للجد منك الجد، هذا كل يوم نقوله في أبواب الصلاة، لكن وش معنى لا ينفع للجد منك الجد؟ أي أن صاحب الجد وهو الحظ والغنى لا ينفعه جده منك. وش معنى لا ينفعه منك؟ أي لا يمنعه فينفعه. فكلمة ينفع مضمة المعنى يمنع، لأنه إذا منعه جده من الله فقد نفعه، فقد نفعه. لكن هذا الإنسان مهما بلغ من الجد فإن ذلك لا يمنعه من الله. ولهذا تجدون أن قدر الله نافذ في أعظم ملوك الدنيا، قوله أعظم ملوك الدنيا سلطة وقدرة وشمولا، فقدر الله تعالى فيه نافذ، ما ينفعه جده وحظه من الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر متى؟ إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع، وفيه صفة إحدى الصفات الأربع في ربنا ولك الحمد، وهي اللهم ربنا لك الحمد. وفيه أيضا أنه مشروع للإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام فظاهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو إمام، وأما المنفرد فكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأما المأمون فكذلك أيضا. ولا حجة لقول من قال إنه لا يقوله المأمون بقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد في هذا تكون في حال الرفع، وهذا الذكر مما يكون بعد القيام من الركوع. نعم ايش اللهم ربنا لك الحمد من السماوات. اي ثم يكمل هذا الذكر ما عدا مره ثانيه. طيب هل يشرع تكرار هذا بعد الركوع؟ الحديث لا يدل على التكرار، الحديث لا يدل على التكرار، لان الفعل اذا اطلق فانه يسقط بمره واحده. وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يكرر لا سيما في ذات الليل لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكرره. فعلى كل حال اذا قال القيام بعد الركوع لا بد من تكرير الحمد إن هذا وإلا غيره، يعني فيجوز أن الإنسان يكرر هذا الذكر إذا طال القيام، وهو مشروع طول القيام إذا طال الركوع. إذا طال الإنسان القيام أطال الركوع وأطال الرفع بعد الركوع، فلا بد أن يقول الإنسان شيئا، وأنسب ما يقال في هذا القيام شنس ما يقال ما ورد فيه وغيره من محامد الله وغيره من محمد الله، لأن هذا المقام مقام حمد، ولهذا افتتح بقول المصلي سمع الله لمن حمده. وسبق عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال لمن سمع الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد يجبكم الله. نعم، فعلى هذا نقول هذا المقام هذا القيام مقام تحميد لله عز وجل، فإذا شرعت إطالته لكون الركوع قبله طويلا فإن الإنسان يكرر فيه حمد الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى سلطانا وصفات لقوله أهل الثناء والمجد. وفيه أيضا دليل على أنه سبحانه وتعالى من كمال سلطانه لا أحد يمنع ما أعطى ولا أحد يعطي ما منع. وش الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك حث الناس على التوجه إلى الله عز وجل وتعلقهم به، وأن لا يهتمون بأحد سواه. فالناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وفي هذا دليل أيضا على أن السلطة التي سوى الله مهما عظمت فإنها لا تمنع قدر الله لقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم شو؟ وش الزائد؟ وكلنا لك عبد في بعض الروايات وكلنا لك عبد. هل اللي تريد؟ مين؟ ها؟ لا ما المعنى ما يتغير، لكن اختلف التقدير. إذا كانت أهل الثناء فالمعنى أنت أهل الثناء. نعم أنت أهل الثناء ومجد. وإذا قلت أهل الثناء يعني يا أهل الثناء، وتكون على رواية النصب دعاء، يعني تدعو الله تنادي. وعلى رواية الرفع ثناء تثني عليك. نعم لا ما تغير ما يتغير، لأن يعني المتكلم يجوز فيها البناء على الفتح والبناء على السكون، فتقول هذا كتابي وتقول هذا كتابية. أصبح نعم الإحسان بعد الركوع فيها القنوت عند وجود سببه. القنوت عند وجود سببه هو هذا القنوت بعد الركوع. يعني ذكر مطلق عام. ايه يعني قصد الا هذا ايضا من النوارد، يعني زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يشرح. نعم هذه سبقت الحقيقة القادمة كل ما ورد فإنه يشرع، لكن هل يجمع بين الوارد ولا يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأجل الإنسان يأخذ بالسنتين جميعا. نعم نعم صلاة الكسوف بطول القيام بعد الركوع. هنا يعني هل يقول هذا الذكر قبل أن أقرأ الفاتحة؟ لا، إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يبدأ به، يبدأ بالفاتحة. نعم لأن هذا ظاهر الأحاديث. قال لنا أحفظ ما فيها ملء، لكن يمكن فيه رواية ثانية، لكن يمكن رواية النساء، ولا اللي أحفظ ما فيها في مصر ما فيها ملء. ما ذكرها عندكم بالشرح؟ نعم يقول المأمون في أثناء القيام، وإذا انتصب قائما يقول هذا الذكر مثل غيره. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قول لا ينظر الله إلى صلاة، نظر الله تعالى قسمان: نظر بمعنى الإحاطة، ونظر بمعنى الإثارة. الأكمال أشبه ماله ما نقسمه في التوحيد إلى عام وخاص. أما النظر الذي بمعنى الإحاطة فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء ولا يغيب عنه شيء أبدا. وأما النظر الذي بمعنى الإثابة فهذا ينقسم إلى قسمين: قسم يعني ثابت، وقسم منفي. قسم ثابت وقسم منفي. فالثابت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حيث قال ينظر إليكم أزلين قنطين. وأما المنفي فهذا كثير، كقوله تعالى لا يكلف إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث. وصار إذن النظر مقسمه أولا إلى قسمين: نظر إحاطة ونظر إثابة. أما نظر الإحاطة فإنه شامل لكل شيء، فإن الله تعالى ينظر إلى خلقه نعم ولا يغيب عنه عن شيء. وأما نظر الإثابة فإنه أيضا يتنوع إلى نوعين: مثبت وذلك فيما يرضاه الله، ومنفي وذلك فيما لا يرضاه الله. شو ما في إثابة؟ نعم أن نظر الثواب صار قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. إذا قلنا منفي يعني نفي الثواب، وإذا نفى الله تعالى الثواب فمن ثبوت العقاب، هذا يفيد التحريم. طيب الذي معنى هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل، أي قسمين، نظر الإحاطة أو نظر الإثابة؟ نظر الإثابة، لأن هذا الرجل الذي لا يصلي يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبه. إذن نظر الإثابة، هل معنى أن الله تعالى لا يثيب هذا الرجل الذي لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده؟ رواه أحمد. نعم إيش؟ لا هذا مو حديث، هذا حديث من الحديث، هذا غريب، حديث مشهور ولكن ما له أصل. ها؟ لا ينظر الله إلى الصف الأعوج، هذا ما له أصل. هو مشهور حتى أن يسمع بعض العلم هنا تنقله الرواجل أصلاً يقول استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ما أدري من جاء. هذا ظن مسكت من قول موعظة للمتقين الموعظة ما يكون به الاستعاذة وهو الانزجار عن المعصية بل عن المخالفة، الانزجار عن المخالفة هذا الاستعاذة. وقوله المتقين، هل المراد الذين المتقين في علم الله أو المتقين بالفعل أو المتقين بهذه الموعظة التي تكون سببا لتقواهم؟ كل ذلك مستمع هو. ليش؟ لأننا لو قلنا أن المراد المتقين بالفعل لا بسبب الموعظة، فالمتقي متقي من قبل مختار من قبل، لكنه إذا كان الإنسان متقي أي أنه اتقى بالموعظة، فالموعظة ما تنفع إلا من اتقى بها. كما أن الإنسان أيضا كلما كان أتقى لله كان أشد قبولا للمواعظ وأكثر انتفاعا، وكلما كان أقل تقوى كان أبعد من قبول المواعظ والتأثر به. لهذا يقول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كان أشد تأثرا وقبولا للمواعظ. نعم، وفي هذا دليل واضح على أن على فوائد التقوى، وأن من فائدة التقوى قبول المواعظ، وفيه أيضا العكس أن من لا تنفع فيه المواعظ فليس بمتق لله عز وجل. وبهذا نعرف، يعني هذا أحد الأوجه التي نرد فيها على من ينكر عليه معصية ظاهرة ثم يقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويضرب صدره يمكن يحرك صدره. نعم، صحيح التقوى هاهنا ولا لا؟ صحيح. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا، لكن نقول له لو كان هاهنا تقوى لاتقى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يجي بعض الناس يقول يا أخي خلق اللحية حرام، جرثيمه في اللحية والتقوى مو في اللحية، التقوى هاهنا. نعم، إن يضرب هذا الضربة على صدره، نعم، يقول يا أخي ارفض نفسك هاي، التقوى هاهنا، لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهنا. أما دعوة مجردة بدون دليل على ما هي مقبولة، ويدل على ذلك قوله وموعظة للمتقين. فالإنسان اللي يكابر عند الموعظة ينكرها أو يردها هذا دليل على أنه ليس بمتقي، إذ المتقي لا بد أن يتعب لا بد أن يكابر، ما يكابر ولا يجادل. الله نعم. هذه الراء في السجاية ثلاث ضمن مثل ما إن الأشياء المعنى هي مال متق المال مخلوق سواء كان بقي على معنويته أو أنه فعل جسده فلم يزل مخلوق. هذا حتى لو فرض من نقول احتمال ما نقول ما نقول جزما حتى لو فرض من الجرم فهو جرم ناشئ عن أمر غير مخلوق. ما تصور يطر هذا الاحتمال. لا أنا لا يزال باقي في نفسي لأن وش معنى أن يضرب قتل حذيفة؟ وش معنى أن البيت تبرق؟ لا أكنا سننقل عليك قولا ثقيلا لأن كفر القول يريد من يلقيك كفر القول لا لمن يلقيك. على كل حال هو ليس بلازم لا يلزمنا ما لم نلزمه لأن نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوحي الذي ينزل الآن ولا مثل أعلى الآن مثلا عندما تنفخ النفخ تجد أنه يصطدم بجرم المقابل ويهزه أو يحفظه نعم يعني هذا ما له شيء ما له جرم يعني ما له جرم ليس له جرم معلوم. فالوحي ربما يكون على هذا الصفة جرم مهم معنى أنه جرم جلمة بجد جرم يؤثر على من نزل عليه جرم يؤثر على من نزل عليه ويقال نازل مثل ما ينزل الهواء من فوق مثل ما ينزل النفس من بدن أيضا. على كل حال لا يمكن أننا ننكر أن نكون نازلا من المراد من إنزال الوحي من أجل أننا ما نعرف الإنزال إلا في أمر حسي له جرم. هذا ما ينفع لأننا ذكرنا إن هذه ليست بلازمة لا طردا ولا عفوا. فالإنزال للقال في الأمور المعنويات كما في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ثم يمكن أن يكون للقرآن جرم لا ندرك كيفيته ينزل نزوله. نعم نعم نعم لا الإكراه على الفعل حكم حكم الإكراه على القول لأن القول بالإجماع إن الإكراه عليه يتكلم الإكراه يعني إلى السبب الذي يكون فيه الإكراه. هذا هو ضابط الإكراه. نعم هذا هو ضابط الإكراه. نعم لم هو لازم يقتل حتى مثل الضرب اللي ما يتحمله أو الحبس المؤبد اللي يمنعه مثلا من العيش مع المسلمين هذا لا شك أنه إكراه هو لازم القتل. نعم مع أن الحقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه لكن الأمور اللي ترد عن النفس قد لا يستحضر الإنسان التخلص منها في وقته واللي يقدر مثلا كل شيء يقدر يأول أنه يكره على فعل يأوله لله أفرض أنه كل استبداد الصنم وسجد ونوى به الله يصير ساجد للصنم ها؟ لا ساجد لله تعالى لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنية وإن كان ظاهره أنه ساجد للصنم إذا أكره على قول يقدر يأوله إن في التأويل من تحت عن الكذب لكن أحيانا تبارك لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور لأنه ما من شيء إلا ويمكن فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح ذلك الوقت قد لا يصح وفيها أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك، مو على أن تفعل أنت، قد يكرهك على أن يفعل بك، كما قلنا فيما لو أكره الرجل زوجته في الإحرام وش عليه؟ على الجماع. هذا ما يمكن فيه التأويل ولا يمكن فيه التخلص. صح. نعم انتهى الوقت، ما في عدا سأله إلا بعد الدرس. نعم لا السؤال اكرب ولا تنسى، ولا بسيط ولا اقرأ محمد بن راكب. أنتم اتفقتوا على 5 دقائق والحين صارت قيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فأقم في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ترى عندي مكسورة الهمزة، اللي عنده مكسورة الهمزة يحطها في المكتوب. في أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه 5 وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف البني إليه. عن وائل بن خزر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتين. رواه 5 إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. رواه أحمد. لا، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وابو داود والنسائي. وقال الخطاب: حديث وائل بن خلد أثبت من هذا. وعن عبد الله بن مخيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ثم يسلم يري وضوء إبطيه حتى يرى وضحوا إبطيه. متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين ابتساط الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنثن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق أيضا أن الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل إلى آخره. بينا أن نظر الله انقسم إلى قسمين، وهما زيد نظر قبول والإثاب، وش بعد؟ والثاني نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين، أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟ شامل، فإن الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ما يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإتابة هو خاص بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإثابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط بها. وقوله إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما، يعبر بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال، ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء، وإن كان هذه من مسائلنا لكنها طرأت علي، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل في الجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله. وذلك لأنه وإن كان التعبير إنكم سترون ربكم وما أشبه ذلك، فالخطاب للرجال ولهن، هن مثل الرجال في الثواب. إذن رجل يعني أو امرأة لا يقيم صلبه، ما هو الصلب؟ الظهر، بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقوله لا يقيم صلبه ما قال بقدر كذا، فظاهره أن أقل إقامة يحصل بها النظر والقبول، وهو كذلك، لأن المهم أن ينتصب الإنسان حتى يطمئن، فإذا أقام صلبه وسجد فلا حرج. فيستفاد منه أن الذكر السابق من السماوات ومن الأرض إلى آخره واجب ولا لا؟ غير واجب. استفاد منه أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لوجب أن يبقى الإنسان حتى يكمل هذا الذكر. طيب، الحديث يقول لا يقيم صلبه، عمل بعض الناس الآن أشوفه كثيرا في الأجانب، تلقاه لما رفع من الركوع قبل لا ينتصب يسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن الله لا ينظر إليه، لا ينظر إليها نظر قبول وإثابة، فهي إذن باطلة ولا تصح. طيب، حديث وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة، وصححه الترمذي. نعم، المؤلف ترتيبه جيد. الحديث الأول لا ينظر، وخاص في القيام بعد الركوع. والحديث الثاني لا صلاة، ويشمل القيام بعد الركوع بعد والجلوس بين السجدتين اللي هو القيام من السجود. والحديث الثالث كذلك، لكن لما كان الحديث الثاني لا صلاة وأن فيه مجالا للتأويل، وما هو التأويل هنا؟ تأويل نفي النفي بنفي الكمال، أتى باللفظ الثاني بالحديث الثاني اللي فيه التصريف بأنها لا تجزي. شو لأجل؟ لأجل أن يقطع ما يفرض من الاحتمال في أن قوله لا صلاة أي كاملة، على أننا لو قال لنا قائل لا صلاة كاملة فهل نقبل منه ذلك؟ لا ما نقبل ذلك إلا بدليل، ما نقبل ذلك إلا بدليل. وأظن السني ما حضر تقريرنا هذه القاعدة. أولا، قلنا إذا ورد النفي على شيء فالأصل فيه نفي الوجود، نفي الوجود هذا الأصل، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فهو لنفي الصحة، ويصير نفي الصحة معناه عدم وجوده شرعا، فإذا لم يمكن حمله على ذلك نفي على الكمال، حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. وهذه القاعدة تفيد كثيرا. فمثلا لو قال إنسان لا رب إلا الله، إيش هذا؟ نفي الوجود. لا خالق إلا الله، نفي الوجود، كذا ولا لا؟ لا خالق إلا الله، هذا نفي الوجود، لا يوجد أحد يخلق سوى الله عز وجل. وحتى وصف المخلوقين بالخلق ليس معناها الخلق الذي يوصف به الخالق، لأن خلق المخلوق معناه تحويل ما خلقه الله إلى شيء معين، لا إيجاد شيء معين، مهما كان من أول الدنيا إلى آخرة ما يوجد خلق للمخلوق بمعنى الخلق للخالق أبدا. حتى قوله أحيوا ما خلقتم وتبارك الله وأحسن الخالقين، كل ما خلقه المخلوق فخلقه له معنى التحويل، من أمر إلى أمر، مثل أنا خلقت الخشب كرسيا، نعم، تخلق من الطين كهيئة الطير. هل إن عيسى عليه الصلاة والسلام أوجد الطين ولا لا؟ أو حوله إلى هيئة الطير؟ حوله. ولذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق، فلا خالق إلا الله، ما يوجد إلا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. إذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، الصحة؟ لأن الوضوء وجد، لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، وجاء واحد يصلى نفل مطلق، هذا نفل للصحة. لو صلى وجدت الصلاة لكن ما تصح. طيب إذا كان ما يمكن أن يحمل على نفس الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وش تقول؟ نفي كمال. ليش؟ لأنك لو حملته على نفي الصحة أو الوجود ما صح، فإن الإنسان مؤمن وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإيمانه صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فالنفي هنا نفي كمال، وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب إذن لا صلاة مجزئة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، فيستفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مجزئ. أولا منين نأخذ أن أدنى قيام مجزئ؟ لقوله يقيم صلبه، لقوله يقيم صلبه، وإقامة الصلب تحصل بأدنى وقوع، وكذلك بالنسبة للسجود إقامة الصلب من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفيه أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو بالجلوس، الكيفية غير واجبة. منين نأخذ أنها غير واجبة؟ ترى مهم من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام صلبه على أي صفة كان أجزأ، وهذا هو الصحيح، أنه ما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة، أي قاعدة تقعدها الإنسان فهو مجزي، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. طيب وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير في الحديث الأخير مثل قوله في الأول إلى صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، لشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعلى أي كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الجمل، وليرى يديه ثم عندنا الجمل، أظن الجمل ولد عم البعير أو هو زين، كما يبرك الجمل، وليرى يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتيه، عندنا ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. هذان حديثان في صفة السجود، الهوي إلى السجود، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يرد إلى الأرض ركبتاه ثم يديه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. وهذا الترتيب في الحقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن الإنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع أن يعلم بشرع في هذا الأمر، وش بيصير ترتيب السجود؟ هذا ينزل الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، فيبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. هذا ترتيب طبيعي معتاد، هو الأصل وهو الأصل وهو السنة، وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصلي، فموافقته للأصل تشهد بصحة، لأن كونك تبتهبط بيديك قبل الركبتين هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. في الهوي في الرأس وش تبدأ؟ ها؟ بالجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يبي يطلع يديه من ركبتيه قبل الجبهة، أولا بالجبهة، كذلك أيضا بعد ذلك باليدين ثم بالركبتين ثم بالركبتين. فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا، وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الرفع، يصير هذه بهذه، هذه بهذه، هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. شوف، وليضع يديه ثم ركبتيه، وحديث وائل وش يقتضي؟ العكس، يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، منهم من قال حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، وعلى هذا يكون هو المعتمد ويلغى حديث أبي هريرة، ويكون هذا الرجل سلك الجمع ولا الترجيح؟ سلك الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به ويلغى حديث وائل بن حجر وإن كان هو الموافق للطبيعة، وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل، فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، فلا يبرك كما يبرك الجمل. والجمل عندما يبرك وش يقدم؟ يديه. الجمل يقدم يديه، نعم، دعنا من ركبتيه بيديه ولا برجليه، لأن في من يقول من ركبة في الرجل أيضا، فإن اللي يسمونه الناس العقوب هو الرجل هو الركبة، لكن ما لنا ندخل في هذا الكلام. الركبة وين ما وين، رسول يقول فلا يبرك كما يبرك الجمل، والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يدي، فينخفض مقدمه قبل ولا لا؟ تصوروا الجمل وهو يبرك، وأنتم كلكم الحمد لله مشاهدين الجمل، ما أنتم من الناس اللي يقول والله هذا زمان قبل زمان، نعم، ولا يقول بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا دفن إنسان ما أدري جاد أو هازل، يقول فيه ناس صبيان في الرياض واصفين عند ناقه باك يشاهدونه يتعجبون منه ما عملهم شافوه، فجاء صاحبها فأقامها أثارها، فقالوا طلبوا منه قالوا من فضلك صفقة مثل من أول، نعم الغروف أين هم ما يعرفون الغروف ولا كيف تبرك. على كل حال هم الحمد لله مشاهدين الجمر هو يقدم، وش يقدم؟ يقدم يديه أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل، لا، لو كان لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال بعايد، وبعايد عرف منه بالإبل، كان نقول على ما يبرك عليه الجمل الجمل يبرك على ركبتين، بناء على أن ركبة الجمل في يده وهو يبرك على ركبته، لكن الحديث يقول فلا يبرك كما، والنهي عن الكيفية نعم الكاف التشبيه لا على نفس المبروك عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل ربما يكون هنا محل نقاش، لكن الواقع إن ما فيه نقاش إطلاقا وأنه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر وليضع يديه ثم ركبتين، هذا نجزم جزم أنه مختلف على الراوي لأنه ما يطابق أول الحديث لا يبرك كما يبرك الجمل، يقدم يديه وليضع يديه ثم ركبتين، إذا وضع يديه قبل ركبتين وش صار؟ برك كما برك الجمل، برك كما برك الجمل. فعند التأمل يتبين أن الجملة الثانية مختلفة على الراوي، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنها منقلبة على الراوي، وأن صوابها وليضع ركبتيه ثم يديه لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين أننا سلكنا إيش؟ سبيل الجمع لا سبيل التعارض والترجيح. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصر إليه، فليصر إليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجحت لابد تلغي أحد النصوص، لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتناقض، وهذا هو الواجب، لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة، إلا أنه يمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع وكلها سواء في الصحة فلا بد من النسخ، لا بد من النسخ، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. طيب إذن اللي قررنا الآن، مش اللي قررنا أن المشروع عند السجود إيش؟ البدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين، إلا إذا كان هناك سبب، فإذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك بالركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة نعم هل يبرك؟ لا فلا عندك فل؟ فلا لا ما هو التقييد في قوله فل يبرك، التقييد في قوله وليضع يديه ثم ركبتيه، نقول الصواب أنه الصواب أنه قال وليضع ركبتيه ثم يديه، وليضع ركبتيه ثم يديه. نعم الفرق بينهم إذا قلت على ما بركه أهل البعير معناه لا يبرك على ركبتيه، لا يبرك على ركبتيه بناء على أن الجمل يبرك على الركبتين، يعني اللي يرون أنك تقدم اليدين دون الركبتين ويقدمون حديث أبي هريرة على حديث وائل فهموا إن كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا إن ركبتي الجمل في يدي وأن رجل الجمل ما له ركب، فتكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركبتين، نتيجة الإنسان لا يسجد على ركبتين. لأن الجمل يبرك على ركبتين، واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذه للتشبيه، وأنه مقصود كيفية الهوي للسجود أن لا يكون كبرك الجمل، لا يكون كبرك الجمل، فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم اليدين سدى نوخ. ها؟ لا لا، لأن هذا نهي، هذا منهي عنه، منهي بتابع. نعم شلون؟ هذا لسان عبد الله، قلنا أن الهيئة هي منهي عنها، الهيئة هذه منهي عنها، كيف نجعل مشروع هي منهي عنها؟ ثم إن القاعدة أيضا، القاعدة المعروفة عندنا، أن الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا، لا سيما في العبادة، لا سيما في العبادة. أما التشبه مطلقا ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في يبته كالكلب. نعم. ومثل قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاءت التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم إذا كان خبرا، وفي مقام النهي إذا كان طلبا. نعم، نحن نقول كل شيء يشبه الحيوان فإن الشارع نهى عنه، لأن الله كرم بني آدم، ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، لا في الأخبار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن محينا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. نعم، كان إذا سجد يجنح، يجنح إيش معنى يجنح؟ يجاهد. الدليل قوله: حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح يعني بياض إبطيه. والتجنيح، التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا، يبينه جدا. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد، يعني يجافي مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم، وضحوا إبطيه، بياض إبطيه، وضح إبطيه أي بياض إبطيه. فكيف بياض الإبطين؟ هنا الإبطين بيض. إيه؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه، بالنسبة لبقية الجسم، لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى الأدمة، يعني إلى اللون الأسود قليلا، فإنه يتبين بذلك وضح مغابنه. نعم، أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا، لكن مثل أصار الإنسان يميل إلى الأدمة قليلا، فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم، ولهذا في حديث أبي جحيفة قال: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء قد شمر وهو في الأبطح في مكة، قال: كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى بياض الساق. الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستورة، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيح في السجود. رحمك الله. من يخذ؟ من قوله: يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك: حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. طيب، ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. أولا، اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يبدأ، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب، والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا شيء يكون على شيء آخر. ولهذا لو فرض أن الإنسان ما عنده إلا بصرة وش يعمل؟ يستر العورة ويبدو كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مكتوب. هذا قول ما هو صحيح، إنما الصحيح لا شك أنه إذا لم يكن معه إلا ما يستر المنكبين أو العجز والفرج فالواجب ستر العورة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جره إزارا. وهذا واضح بأنه تبدو الكتفان. طيب لو قال قائل إذا سجد يجنح وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات، طائر مو حيوان، حيوان قاعد يطير. لا لا ما يمكن بعض الحيوان ما يمكن. نعم من الذي قال يجنح؟ الراوي، الراوي وأراد التقريب. ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يفل يديه هكذا كله ولا لا، ولا يقرفص، ما يقرفص. لو قرفص يقبضنا هذا صحيح من صفات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا، ولا بد من تحريك، ولا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا إيديه مضمومات حقيقة، ما مدت كمد الطير، فلذلك المشابهة هنا ليست بكاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة. أما قول بعضكم عفى الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا من جواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا مهم، ما يمكن أن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة بالحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء بس بده يتخلص، لكن ما ينفع، ما ينفع. والرحمة نعم. والله ما أعرف غير هذا، ما أعرف هذا الحديث. الخطابي إيه؟ هذا رأيه. العلة عنده بالسند، يعني من كل أسنادهم فيه نظر، يعني من كل صحيحات، بس من بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر. ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حاجة للترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح. ما يخالف إحنا هذا الموضوع، نحن مندوبة ما هي على سبيل الوجوب. شلون النهي هذا ليس للتحريم، ليس للتحريم مثل ما قلت، لأن الحديث فيه نظر، لكن قد يعضل للتحريم أننا نهينا عن التشبه بالحيوان، يعني قد يؤيده، إلا أنه لكنه قال أصل الحديث لم يثبت ثبوتا يطمئن الإنسان إلى تحريم هذا الفعل. نعم ولو بعض الثوب اي هيك العلاقيات هنا لا فيها العلاقية لا لا اشي يكفي انه من الناس كده هنا العلاقية ايه تكفي نعم تكفي ما قال بس هو ما عرفه ما قال استوي يقول ليس على عاتقه منه شيء وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي فيشمل أدنى شيء أدنى شيء يكفي ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير يكفي السير لو يحط الواحد مثلا سير متصل بالإزار يكفي بس لو من يزر شيء لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزريب كان يقول هذا كان يقول مقصود لجلمه